السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، من أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الحياة الدنيا ابتلاء وامتحانا، وجعل محور النجاة والفوز فيها هو إتيان العبد ربه عز وجل يوم القيامة بقلب سليم. فقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم عباد الله يخلق العبد على الفطرة السليمة، وعنده استعداد كامل للميل إلى الله عز وجل والاستسلام له تبارك وتعالى. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو يمسلمانه، لأن هذا الأمر لا يحتاج إلى كسب، بل هو يولد الولد على الإسلام، يولد على الفطرة في الحقيقة. وكما أن البدن عباد الله عندما يولد لا يولد كاملا، بل يولد ناقصا، وبالغذاء والرعاية ينمو ويترعرع ويكبر ويبلغ أشده، كذلك النفس والروح حين يولد بها الإنسان فإنه يولد عنده استعداد للهدى، استعداد للاستسلام للحق، ولكن تحتاج هذه الروح إلى تغذية، تحتاج إلى تزكية، تحتاج إلى تخلية من العيوب وتحلية بمكارم الأخلاق. وهذه هي حقيقة امتحان الإنسان في الدنيا، حقيقة جهاده، وهو جهاده نفسه. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل، مجاهدة على التخلية والتحلية، التخلية من العيوب والتحلية بمكارم الأخلاق، مجاهدة على التزكية. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أكثر الخلق كما ذكرنا هذا الأسبوع الماضي جاهلون بقلوبهم، جاهلون بنفوسهم، يهملونها تماما، يهتمون فقط بأبدانهم، أكل والشرب والغرائز وتنمية البدن والعضلات وغير ذلك، وكل هذا إلى تراب في الآخر، إنك ميت وإنهم ميتون. بل حتى الإنسان حين ذكرنا هذا الأسبوع الماضي أنه حتى حين يوضع في قبره بعدها بشهر أو شهرين تفتح القبر ما تلاقيهوش هو شخصيا، بص أنا مش هتلاقيها، وراحت فين؟ تحللت. حتى الكفن ذاك يتحلل، وبعد يعني وقت وزمن ممكن يدفنوا حد تاني في هذا الايه، في نفس الحفره، يدفنوا حد تاني في نفس الحفره. الراجل راح فين؟ الراجل اللي كمل السمع والبصر، الراجل كان كباره، الراجل كان مشهور وما يتقالوش غير الاستاذ، الدكتور، رئيس القسم، برستيج، ده كله راح فين؟ اسم، الشهره، البريق، النعيم، كل ده راح فين؟ الى التراب. الذي يبقى من الإنسان روحه، هي التي إما أن تكون في هذه الحياة، حياة البرزخ، في نعيم أو في جحيم، ثم ترد إلى الجسد ويخلق الجسد من جديد وينبت من جديد في الآخرة، فتتنعم الروح إما في الجنة في داخل هذا الجسد، إما في الجنة وإما في النار إلى الأبد في الآخرة. الذي يبقى الإنسان هو روحه، ولذلك ينبغي أن يكون أولوياتك، أولى أولوياتك أن تزكي نفسك وأن تسعى في تزكيتها، وأن الفلاح مرتبط بذلك، والخيبة مرتبط بتدسية النفس. يعني إيه دساها؟ عارفة بقول لك أنت دسيت حاجة جوه حاجة، أو يدس نفسه كده، يعني إيه؟ يعني يدفسها، يعني يصغرها، يعني يزنقها، يعني يحقرها. كل دي معاني التسلية، التصغير والتحقير. طب كيف يفعل هذا الإنسان؟ أما يبقى اهتماماته حقيرة، أما تبقى اهتماماته خسيسة. إيه الاهتمامات الخسيسة بقى؟ البطن، الفرج، الشهوات، النزوات. لا أقول حتى القدر المباح، لا، يبقى هو هي اهتماماته القدر المحرم، اللهو واللعب، سفاسف الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال تبارك وتعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بقدر انشغال الإنسان، احفظ بقى الكلام ده مهم جدا، بقدر انشغال الإنسان بمعالي الأمور ينشغل عن سفاسف الأمور. بقدر انشغاله بما يعنيه ينشغل عما لا يعنيه. بقدر انشغاله بفعل المأمور هو الطاعة يعني، ينشغل عن فعل المحظور. يعني الكلام ده خلاصة كل كتب التربية، اللي هو إيه بقى؟ الإحلال والإبدال. أنت عايز تستقيم تعمل إيه؟ اشغل وقتك بإيه بقى؟ بالخير. قال الشافعي: صاحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا كلمتين: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وانتهت القضية. يعني بيجي حد يقول لي: طب أنا أعمل إيه؟ طب أنا معاصي. طب انشغل، اتهد، هد نفسك في الطاعة، هتنشغل عن مش هتلاقي طاقة للمعصية. اقهر نفسك على ذلك، اعمل إحلال وإبدال للعادات السيئة بعادات طيبة حسنة. طبعا هو الإنسان في الأول بيبدأ يعمل العمل، عمل الصالح أو الطالح على فكرة، يبدأ بيعمله مرة ويسيبه مرة، سطر ويسيب سطر، لغاية ما يتحول بعد مع الدوام والإلف إلى أن يتحول هذا العمل إلى إيه؟ إلى عادة. دي حاجة اسمها صناعة الإيه؟ صناعة العادة، هو يتعود على كده. قالت حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب، تعودوا الخير فإن الخير عادة. مش الشر عادة؟ الخير عادة برضه. فالموضوع يا جماعة مش حزبة بيرما، هي القضية واضحة، طريق التزكية وطريق التدسية، طريق الصلاح وطريق الطلاح، طريق الطاعة وطريق المعصية، طريق الخير وطريق الشر. وهديناه النجدين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والإنسان بيبقى ماشي في طريق الشر وعارف هو ماشي في طريق الشر، عارف إن هو بيلخبط، عارف إن هو ماشي غلط، لكن إيه؟ مش عارف يجيب ريوز. ليه مش عارف يجيب ريوز؟ أفات كتير بقى، منها الكبر، منها الصحبة السيئة، منها عدم القدرة على الصبر على مخالفة العادة ومخالفة ما تعود عليه، عدم القدرة على مقاومة اللذة، لذة الحرام. إذا أراد الله عز وجل بعبد الفلاح وفقه لتزكية نفسه، وفقه لمحاسبة نفسه، وفقه للوقفة مع نفسه. قال ابن قدامة في كتاب مختصر منهاج القاصدين في ربع المهلكات، كتاب عجائب القلوب: إذا قلعت من القلب أصول هذه الصفات، الصفات المذمومة اللي احنا ذكرناها المرة اللي فاتت، اللي منها الحقد والغل والحسد والرياء والكبر والعجب والنفاق وسوء الظن، الكلام اللي احنا قلناه بالتفصيل، سردنا سرد كده بإيه؟ أبواب الشيطان، اللي هي صفات العبد، صفات الإنسان وطباعه وأهوائه اللي هو بيدخل منها الشيطان وينميها. أبواب الشرور، شرور الأنفس، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. دي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النفس فيها شرور، بيعمل الشيطان ينميها، يدخل لك منها. فقد الإنسان يعمل إيه؟ يعرف الأول الشرور دي إيه؟ ليه بقى؟ عشان يسد عليه على الشيطان الإيه؟ المداخل. على فكرة هياخد كل صفة من الصفات دي ويفصل إيه؟ علاجها إزاي؟ قال: فإذا قلعت من القلب أصول هذه الصفات اللي هي التخلية اللي احنا قلنا عليها، بقي للشيطان بالقلب خطرات واجتيازات من غير استقرار، فيمنعه من ذلك ذكر الله وعمارة القلب بالتقوى. يعني يا جماعة، يعني احنا قلنا المرة اللي فاتت ان القلب ده هو ميدان المعركة ما بين الشيطان وبين الملك، في حرب، في صراع، اللي هينتصر هيعشش، اللي هينتصر هيفتح له عسكريا القلب ده وتكون الدولة له، اما للشيطان واما للملك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب الا وفيه لمتان، لمة الملك ولمة الشيطان، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. عاملين يا جماعة زي الايه؟ زي الميزابين كده، عارفين الميزاب؟ صورة كده، هي ميزابين في القلب، ميزاب بيدس منه الملك خواطر رحمانية، خواطر الخير، وميزاب تاني بيدس منه الشيطان ايه؟ يوسوس من خلاله الوساوس والخطرات الشيطانية والأفكار الجهنمية. يقول لك أنا عندي فكرة جهنمية، فعلا جهنمية تدل إلى جهنم، تسوق إليها المعاصي، ويحتال ويظن أنه يخادع الله ويخادع المؤمنين وغير ذلك، وأنه يصل إلى مقصوده. كل ده بيدسها الشيطان. فهو في ميزابين في القلب، الأكتر هو اللي اللي بينتصر. طب انا المفروض اعمل ايه؟ اسد الميزاب، ادفع الميزاب بتاع الشيطان ده، واوسع ميزاب الايه؟ الملك. قال: ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك، فان لم يكن بين يديك لحم وخبز فانه ينزجر بان تقول له اخسأ، وان كان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع لم يندفع عنك مجرد الكلام. فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. فأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يرفع الذكر إلى حواشيه، فلا يتمكن الذكر من سويدائه، فيستقر الشيطان في السويداء. صلى الله عليه وسلم. أما يبقى فيه كلب بيجري وراك، واخد بالك، وهو شامم منك ريحة الايه؟ ريحة اللحمة أو ريحة الخوف، هيفضل يجري وراك لأن في ريحة هو شاممها ايه؟ يحبها. الشيطان كده. أما يبقى في قلبك شيء هو يحبه ويعلم أنه سيصل إليك منه، هيفضل ايه؟ يفضل ايه؟ يحصره، يحاربك. طب ايه هو قوت الشيطان يا جماعه اللي ما بقى في القلب وريحته تفحفح كده؟ الشيطان يتربص بك بل يجثم على قلبك. ايه هو بقى؟ يقول لك حب الدنيا. حب الدنيا، قول، هتقول، هتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتذكر ربنا واستغفر الله العظيم مش عارف، وهو متلبس بالمعاصي، هو متلبس بإيثار الدنيا على الآخرة. استعيذ بالله، هو لسه متلبس، هو لسه متلبس بكل المعاصي كانت صغير أو كبائر. استعيذ. الذكر إيه؟ ما أنت خليت الذكر على اللسان ولم ينفعل به القلب ولم يستجب له القلب، فيذهب في الدنيا ويرغب في الآخرة، فيجاهد، فيترك، فيأمر الجوارح بترك الإيه؟ المعاصي. قوت الشيطان في قلوب بني آدم حب الدنيا. ولذلك انت لو في الصلاة مثلا وانت مش في دماغ خالص معاني الخشوع ولا معاني الآيات ومنشغل انشغال تام بالمحل والدكانة واللي انت تعاركت معاه وحرق دمك مش عارف ايه وبتاع. دخلت الصلاة تلاقي نفسك ايه؟ مش عارف الصليب كام. انت بتذكر ولا بتذكرش دلوقتي؟ بتذكر. بتقرأ قرآن ولا في الصلاة؟ بتقرأ. بتسبح ولا في الركوع وفي السجود؟ بسبح. ومع ذلك ايه؟ مغيب. يعني بيذكر الله ومع ذلك الشيطان ماسك ودانه دي خنزب. ده خنزب ده شيطان الصلاة. اذكر كذا واذكر كذا. شوف انت نسيت عمل لك ايه وين؟ انت نسيت بقى. شوف بقى هو المره دي قال عشان انت هو انت خليته يركب ويدلدل برجليه. ما انت سكتت له المره اللي فاتت. اجيب لك بقى السي في بتاعه كله قدامك دلوقتي. اجيب لك الشخص اللي انت لسه تعارك معاه قبل ما تدخل الصلاه. اجيب لك بقى تاريخه كله. والمشكله هو انت مش بتذكر الله وانت في الصلاه؟ بتذكر. هم اللي لماذا لا ينزجر؟ عشان القلب مشبع بايه؟ مشبع بالدنيا. في قوت ليه؟ اللي يحبوا الشيطان. قال وإذا أردت مصداق ذلك فتأمل هذا في صلاتك وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في مثل ذلك الموطن بذكر السوق وخسار المعاملين وتدبير أمر الدنيا. عينك في حالة إيه؟ ذكر. بس الذكر لا ينفع. ليه؟ إن القلب مشبع بإيه؟ بالدنيا. قال واعلم أنه قد عفي عن حديث النفس ويدخل في ذلك ما هممت به ومن ترك ذلك خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة وإن تركه العائق رجونا له المسامحة إلا أن يكون عزما. يعني الكلام ده يا جماعة يعني المعصية يا جماعة بتتطور مع الشخص. تبدأ الأول فكرة تبدأ الأول إيه؟ فكرة. بيفكر جات على دماغه. بعد كده يهتم بها. الفكرة تتحول إلى هم. يعني هو عايز يعمل كده بس لغاية دلوقتي إيه؟ ما عزمش عليه. يعني ما قالش حقوق دلوقتي عمل. لا هو لسه إيه؟ يا ترى له هتبقى لذيذة تبقى حلوة تبقى جميلة. ويبدأ يتصور إن هو إيه؟ بيعملها. ده اسمه هم. لغاية هنا معفي عنه. لغاية هنا ايه؟ معفي. يعني مفيش وزر. لو ترك هيبقى ليه ايه؟ اجر. لكن لغاية دلوقتي مفيش فعل. مفيش وزر. تحول الهم الى عزم. انا قايم خلاص رايح اعمل المعصية دي. كان صايم راح واحد ضايقه راح قال طيب والله لا افطر. راح يفتح الحنفيه لقى الميه مقطوعه افطر خلاص. ليه بقى؟ لانه خلاص عزم على الافطار. ما هو الصيام حاجتين ركني الصيام حاجتين النيه والامساك. النيه والامساك. انت لسه ممسك. هو لسه ممسك من الميه مقطوعه بس هو خرق ونقض الركن الاول اللي هو الايه؟ النيه. قال صلى الله عليه وسلم صلوش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. اللي افهمه القاتل ماشي جميل. مقتول ليه بقى؟ قيل هذا القاتل فبل مقتول. قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني لولا ان السيف فلت كان هو طاير رقبته. عزم على القتل. يبقى في حكم القاتل. قال الا ان يكون عزما فان العزم على الخطيئه خطيئه. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل ما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وكيف لا تقع المؤاخذة بالعزم والأعمال بالنية؟ وهل الكبر والرياء والعجب إلا أمور باطنة؟ ولو أن إنسانا رأى على فراشه أجنبية ظنها زوجته لم يأثم بوطئها. ولو رأى زوجته وظنها أجنبية أثم بوطئها. لا صيام السنة ممكن يحدث النية في اليوم. بس هو لو ما هو احنا ما نتكلمش في نقطة دي مش معامل، احنا نتكلم في نقطة ايه؟ ان هو ينقضها ازاي؟ ان هو عزم عن نقض ان هي نفلة او فرض افطر، هو خلاص افطر بعد ما انتوى شهر، بعد ما انتوى الصيام. الفرض لازم تبيت الليل قبلها في الليل، من لم يجمع الصيام بالليل فلا صيام له. حديث حفص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك. اما في الايه؟ في النفل، فانه يجوز له ان يحدث النيه في ايه؟ في النهار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيقول عندكم طعام؟ فيقولون لا. قال اذا اني صائم. خلاص دلوقتي انتوى الصيام، خلاص تمام. بعد بقى ما انتوى ده الكلام بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيه، مساله نقد الايه؟ النيه بالعزم على الافطار. قال ولو أن إنسان رأى على فراشه أجنبية ظنها زوجته لم يأثم بوطئها، ولو رأى زوجته وظنها أجنبية أثم بوطئها، يعني أراد المعصية. وكل هذا متعلق بعقد القلب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إذن القلوب لها إيه؟ كسب. وكسب القلوب أثقل من كسب الأبدان إن كان طاعة أو معصية. القلوب طاعاتها أثقل في الميزان من طاعات الجوارح، ومعاصي القلوب أثقل في ميزان السيئات من ميزان اللي من إيه؟ من معاصي الجوارح. ليه بقى؟ أصل هو ملك زي ما قلنا، القلب ملك والأعضاء جنود، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبث الملك خبثت الجنود. كلام أبو هريرة رضي الله عنه اللي هو مستقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. معايا كده الكلام؟ تمام. قال أحد السلف ليت أحدنا يهتم بقلبه كما يهتم بنعله. تعمل إيه في النعل أنت؟ تلمعه وتنضفه وتدخله معاك المسجد، تشيله في كيسة تحطه قدامك عشان ما يتسرقش. جميل، هيجوز. طب وبالنسبة لقلبك بقى الذي سرق منذ سنين؟ اوكي. كثير جدا منا يعامل قلبه معاملة الخدم، وينبغي ان نعامل القلب معاملة الملوك، لان القلب ايه؟ ملك. على قدر رعاية قلبك على قدر ما ينعكس ده على حياتك كلها، ينعكس على عبادتك وسلوكك وأخلاقك، على استقامتك، على رقي علاقتك بالله عز وجل، وعلى توازن علاقتك بالناس. يعني هو تفتكر أن الشخص الذي يحسن في علاقته بالله عز وجل أنه يخسر مثلا؟ لا، أنه يربح في كل الجهات وعلى كل المستويات. وقلب داء المشبع بمحبة ربه والخوف من ربه تبارك وتعالى تجده لا يخاف مخلوقا ولا يحب مخلوقا إلا لله وفي الله، ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله. واللي بيعمل كده يا جماعة بيعطي كل ذي حق حقه ولا يظلم. اللي بيفرد قلبه لله عز وجل ويجعل كل إراداته وأولوياته وحركاته لله تبارك وتعالى، ده الشخص الذي يبقى ذكره ويبقى أثره ويجعل الله له لسان الصدق في الآخرين. وده الشخص المهيئ والمعد أن يكون للمتقين إماما. ده الشخص الموفق اللي بقى موفق في حياته العملية وحياته الأسرية وعلاقاته الإنسانية، موفق في عبادته لله عز وجل، موفق فيما بينه وبين الخلق، يصلح ما بينه وبين الله فيصلح الله ما بينه وبين الخلق، يصلح سريرته فيصلح الله علانيته، يهتم بأمر آخرته فيكفيه الله أمر دنياه. فأنت رابح إذا اهتممت بقلبك رعاية لحق ربك، أنت رابح في كل الأحوال. قال وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبنا إلى طاعتك. يبقى ده دليل على أن هذا من أولوياته ولذلك يدعو به. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلات تقلبها الريح. يعني عايز يقول إن القلب شديد التقلب، فتثبيته يبقى مين؟ من الله. يبقى أنت محتاج تدعو بهذا المطلوب، ولولا أن ثبتناك. يبقى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله، يبقى أنا وإنت محتاجين لإيه؟ لا شك العاقل بس اللي يجزم بالكلام ده، اللي بيرى الأمور على حقيقتها يجزم بالكلام ده. الجاهل يقولك ده أنا جدع، ده أنا جامد قوي، ده أنا بص ولو شفت حتى امرأة عارية لا تتحرك مني شعرة ولا بص ولا ما في دماغي حاجة، لو شلة كلها فزدانة ولا يأثروا فيه، ده مش عاقل، ده جاهل. يعرف انها جاهل عاقل. القلب شديد التقلب، وتثبيته والربط عليه منة محضة من الله عز وجل. قال: واعلم أن القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة. القلوب ثلاث أنواع، في الثبات والتردد ثلاث أنواع. النوع الأول قلب عمر بالتقوى، العمران الحقيقي أن يعمر القلب بالتقوى. إذا عمر القلب عمر البدن المسجد. إذا عمر القلب بالتقوى، القالب بقى اللي هو البدن، القلب بيحركه، فحتاجده إيه؟ يعمر الدنيا ويعبد الدنيا بدين ربها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إذن مش كل من يرتاد المسجد عامر له، ولا من عمار المسجد، إنما من الذي يعمر المساجد؟ أصحاب القلوب العامرة بإيه؟ بالإيمان بالله واليوم الآخر وخشية الله تبارك وتعالى. وإلا فهناك كثير ممن يقرأ يقال قارئ، أهم الناس بالصلاة، يدرس الناس العلم اللي يقال عالم. مثل هذا تجد إيه؟ تجد ثمراته، حتى لو ليه ثمرات تبقى مشوهة. عارف حديث إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل في النار فتنطلق أقتابه من دبره فيدور حولها مثل الحمار في الرحى، فيأتيه أهل النار يقولون: ما لك يا فلان؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي. الإشكالية إن هو دخل النار بتلاميذه، هو دخلوا معاه قالوا له: ما لك يا فلان؟ مش أنت اللي كنت بتعلمنا؟ هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو شخص مشوه، فعندك شخصيات برضو إيه؟ مشوه، فده خطر كبير جدا. ولذلك الإنسان ينبغي عليه إيه؟ إذا أمر بمعروف أن يكون أول الفاعل، وإذا نهى عن منكر يكون أول المبتدئ. وعشان التلاميذ يتربوا صح، أو الناس عامة يتربوا صح، وأنت تدعوهم صح، لازم يشوفوا فيك وفي حياتك أثر كلامك، يشوفوا فيه تصالح بينك وبين كلامك، بينك وبين دعوتك. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هل هو مقت عند الله فقط، ولا مقت أيضا عند الناس؟ أيضا الناس بتمقت هذا المتناقض. يبقى القلب الأول قلب عمر بالإيه؟ بالتقوى، وزكي بالرياضة، التزكية بيسميها أهل التصوف الرياضة. طبعا مسألة التصوف ده مصطلح كبير قوي، في منه أمور مجملة قد أقرها الشرع من التعبد والزهد في الدنيا وغير ذلك، وفي منه أمور مبتدعة زي الذكر الجماعي واتخاذ القبور مساجد والتعبد لا بالغناء والموسيقى، فضلا عن التصوف الفلسفي الذي فيه يتضمن عقائد منحرفة كالحلول والاتحاد حاجات كتير قوي مش دي موطن. المهم يعني ان في مصطلح عندهم اسمه مصطلح الرياضة. الرياضة الناس عندها اللي هو رياضة الجسم، هم هنا عندهم حاجة رياضة، بس رياضة ايه بقى؟ رياضة الروح والقلب. ان انت زي ما بتمرن جسمك وعضلاتك بتكبر، القلب برضو مع التريض، التريض اللي هو ايه؟ كسر الشهوة وكبح جماح الغرائز، عضلة القلب بتقوى. القلب له سلطان على النفس الأمارة بالسوء فتخضع لحكمه. احنا قلنا بقى ان الموضوع سجال بين القلب السليم وبين النفس الأمارة بالسوء، بين جند الشيطان وجند الايه؟ الملائكة في القلب. قال فإذا القلب، يبقى القلب الأول قلب عمر بالتقوى وزكي بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق، فينفرج فيه المذاب بتاع الملك بقى، ينفرج يعني يتسع خواطر الخير من خزائن الغيب، فيمده الملك بالهدى. الملك يمد بالهدى، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملك يبقى وليه، يعينه، يوفقه، يوقظه للصلاة، يقرأ القرآن بالليل فيضع فاه على فيه فما يخرج منه شيء إلا دخل في جوف الملك. الملك يذكره، الملك يحيط به في مجالس الذكر، الملك يذكره ويستغفر له في الملأ الأعلى الملائكة، يمده بالهدى. قال القلب الثاني قلب مخذول، مشحون بالهوى، مدنس بالخبائث، ملوث بالأخلاق الذميمة، فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانه، فيضعف سلطان الإيمان، ويمتلئ القلب بدخان الهوى فيعدم النور، ويصير كالعين الممتلئة بالدخان لا يمكنها النظر، ولا يؤثر عنده زجر ولا وعظ. لو قفلنا النور دلوقتي هنشوف حاجة؟ ليه؟ ما انت عندك عينين، العينين دي كأنها ملهاش أي لازمة في الضلمة. طب ليه؟ العين ما تشوفش إلا ما يجي النور على الأشياء ويعكس الإيه؟ وينعكس إليها، صح كده؟ هكذا عين القلب. عين القلب لا ترى لوحدها، وما ترى إزاي؟ إذا ارتبطت بالوحي. الوحي بالنسبة للقلب كالنور، إذا ابتعد عن النور وعاش في ظلام خلاص كأن القلب ده عايش في ظلام دايس، مش شايف أي حاجة. كل المبادئ والقيم والأولويات بتستقى من الإيه؟ من قلق رسوله، من الوحي القرآن والسنة. هو بعيد تماما عنه، مش شايف حاجة. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فيصير القلب كأنه عينه ممتلئ بالدخان، مش شايف حاجة، مغيب. أما الإنسان يبعد عن الوحي يا جماعة، يبدأ يشوف كل شيء حقير، يشوفه خطير، كل شيء في حقيقته حقير، هو يشوفه خطير. الدنيا حقير عند الله بأولويات القرآن وميزان القرآن، هو يشوفها إيه بقى؟ ما يشوف حد معاه فلوس ولا ربنا يزيده نعيم الله، هو ده نعيم الله بالنسبة له. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو الأولويات اتقللت بسبب إن هو بعيد عن الوحي، فيبدأ الدنيا تبقى أكبر همه ومبلغ علمه وسبب تعاسته. الدنيا دي اسم مجمل لأشخاص بيؤذوه، لأموال، لبنين، لزينة، لمناصب، لرئاسات. كلمة الدنيا دي تشمل كل ده. يبقى بيعبد المنصب، بيعبد البرستيج، بيعبد الدرهم، بيعبد الدينار، بيعبد القطيفة والخميصة، اللبس بتاعه بيعبده، عايش عشانه، عشان الشوبينج، عشان التسوق، عشان الرفاهية، عشان الراحة، عشان اللذة، عشان الإباحية، نسأل الله العافية، عايش عشان كده. ليه بقى؟ فين قلبه؟ ولا يرى، مليء بالدخان. القلب الثالث قلب يبتدئ فيه خاطر الهوى فيدعوه إلى الشر، فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير. ده معظم قلوبنا زي القلب التالت ده، اللي هو فيه تدافع بين الخير وليه والشر، يبدأ الشر وهو يحاول هو يلحقه ويجاهد نفسه. الإشكالية في القلب ده في إيه بقى؟ القلب الثالث ده إن هو يا ترى هيموت على إيه؟ ماذا يأتيه الموت بقى؟ وهو بقى في الشر ولا هو في الخير؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. ده لو اعترف وندم. لكن هو كتير قوي بيجيله الحالة، حالة بتجيجي، عارف انت الحالات الشيزوفرينيا والحاجات دي، انفصام، بتجيله الحالة بينسى بقى خلاص، عارف انت اللي هو خلاص خربان، غيبة. ابن جوزي يقول عنها غيبة: لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند. يا مغيب، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيه أبصارهم وهو مؤمن. ما بينهبش النهبة اللي الناس كلها تشاور عليه إن هو نهب النهبة دي، أكيد وهو بينهبها وبيخترسها أو بيغتصبها أو بيسرقها، كانش إيه؟ كانش كامل الإيمان الواجب، ما كانش واعي، القلب كان إيه؟ مليء بالدخان في اللحظة، مع إنه ممكن بعد كده يتدارك ويندم وغير ذلك، بس هي الإشكالية إن هو متقلب كتير أو متقلب. متى يأتي الموت بقى؟ على الأغلب الموت يأتي إيه؟ على الأغلب. أغلب أوقاتك إيه؟ طاعة ولا معصية؟ كلنا أصحاب أخطاء، كلنا أصحاب ذنوب، لكن القضية بقى مساحة الذنوب في حياتك قد إيه؟ الإصرار عليها، تقدرش عيش من غير المعصية دي، فهو مصر. واحد شايل علبة السجاير فيها 20 سجارة، من قبل ما يشرب 20 سجارة هو معاصي. ليه بقى؟ هو عايز ان هو يشربهم هم في حياته. لا، احنا عايزين المعصية ما تبقاش عادة في حياته، تقع خطأ مش إصرار، مش مع صبت الإصرار والترصد. اما تقع كلنا هنقع، كلنا بنقع، محدش معصوم. لكن الإشكالية في الترصد، الإشكالية في الإصرار، الإشكالية إن حياتك تبقى خريطة ومنها حاجة كده فيها كتلة كده صلبة، معصية، ورم خبيث، غرغرينة قطع. لكن البكتيريا وغالي ذلك والفيروس بتاخد مضاد حيوي وبيشروح. قال: مثاله أن يحمل الشيطان حملة على القلب ويقوي داعي الهوى ويقول: أما ترى فلانا وفلانا كيف يطلقون أنفسهم في هواها، حتى يعد جماعة من العلماء فتميل النفس إلى الشيطان، فيحمل الملك حملة على الشيطان فيقول: هل هلك إلا من نسي العاقبة؟ فلا تغتر بغفلة الناس عن أنفسهم. أرأيت لو وقفوا في الصيف في الشمس ولك بيت بارد، أكنت توافقهم أم تطلب المصلحة؟ أفتخالفهم في حر الشمس ولا تخالفهم فيما يقول إلى النار؟ فتميل النفس إلى قول الملك ويقع التردد بين الجندين إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به. يبقى إيه اللي بيغلب على القلب؟ ما هو إيه؟ أولى به. يعني أولى به؟ أقرب إليه، حب. فمن خلق للخير يسر له، ومن خلق للشر يسر له. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ونفتتح بإذن الله كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب الأسبوع القادم. كل قول هذا استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.